نعم رحلت أيها الشيخ الشهيد، رحلت أيها القائد الحبيب، رحلت أيها البطل الرمز. نعم رحلت يا نزار وذكراك فينا تعود وتتجدد، رحلت يا نزار وسناء عطاءاتك حولنا يتوهج ويتوقد. رحلت ولكن ما رحل، رحلت عنا بالجسد وبقيت فينا بالنهج، تركت فينا النهج المعتدل المشرق والمؤسسات الرائدة، وغرست فينا صلابة الجبال التي لا تهزها رياح الفتن ولا أعاصير المحن، فتجذر فينا حب التضحيات. رحلت وفي كل مؤسسة بنيتها يطالعنا محياك الزاهر باسما والضاء، يردد بخشوع وإخلاص عرفناهما فيك قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما من قلب صادق عرفك إلا وخالط شغافه من حبك وإجلالك والشوق إليك ما يذيب وجدانه رقة وحنينا. كيف لا وكنت الأب والأخ والقائد والرفيق والمتواضع في سمو شموخك والقريب من الصغير والكبير والساكن في الحشا بل في الوجدان. فلا غرو أن نزلت في حبات القلوب وأناسي المقل، ولسان حال أحبابك يصدح ويشدو. نشر التوحيد نزار، نصر الإسلام نزار، نادى للحق نزار، نور العينين نزار، زان الآفاق نزار، زان دعاة الإيمان، زرع الإقدام نزار، زيف شبه الطغيان، أبكى عيني نزار، ألهب أحشاي نزار، اسم نهواه نزار، أبدا نهواك نزار، رفقا بالقلب نزار، رفقا قلبي يهواك، ردد يا قلب نزار، ردد لا لن ننساك. نزار حلبي عشقناه ولا نزال نعشقه، وسنبقى نعشقه.